أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. سبحان الله اللهم قوله تعالى ويوم يحشر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، يعني واذكروا ذلك اليوم الشديد الهول يوم يحشر، يعني يجمع ويساق يحشر أعداء الله. أعداء الله هم الكافرون، أعداء الرسل المكذبون لرسل الله، هؤلاء أعداء الله. الناس صنفان: أولياء الله المؤمنون المتقون، أعداء الله هم الكافرون. هم الكفار، هم أعداء الله وأعداء الرسل، يحشرون يوم القيامة إلى النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرة. ونحشرهم يوم القيامة إلى جهنم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. شروا أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يذادون ويساقون. لا إله إلا الله. حتى إذا ما جاءوا، حتى إذا ما جاءوا، يعني حتى إذا جاءوها. نعم، حتى إذا ما جاءوا. أنا إيش قلت؟ حتى إذا ما جاءوا، حتى إذا ما جاءوا، حتى إذا ما جاءوا، ما حتى إذا ما جاءوا. ما يقول أهل اللغة زائدة للتأكيد، المعنى حتى إذا جاءوها. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. لعل المعنى أن تشهد عليهم، يعني آذانهم جوارحهم وأعينهم، كما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم كما في الآيات الأخرى. إذن تشهد عليهم جوارحهم، أيديهم وأرجلهم وأعينهم وآذانهم وجلودهم في هذه الآية. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، يشهدون عليهم بأعمالهم يقولون عملوا كذا وعملتم كذا وعملوا كذا بما كانوا يعملون، وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ سبحان الله، ينكرون كيف جلودكم، جلودهم، أنتم جلودنا وتشهدون علينا، أيدينا وتشهدون علينا، أرجلنا وتشهدون، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، الله أنطقه، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء. فكل ناطق فإنما أنطقه الله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لمن شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم أقرأ الآية. نعم. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وهو خلقكم أول مرة، هو خالقه، هو الذي بدأ خلقه، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقد رجعوا إلى الله وهو جازيهم بأعماله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يظنون أن أعمالهم تخفى على الله، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والله تعالى عليم كل شيء، يعلم أعمال العباد سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، قليلها وكثيرها. ولهذا ينبئهم الله يوم القيامة بما كانوا يعملون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم، ظنكم السيء الباطل، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هو الذي أرداكم وأصاركم إلى هذا المصير البائس، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فأصبحتم من الخاسرين. قال الله فإن يصبروا فالنار مثوى. أي فائدة في هذا الصبر؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. اصبروا كما في الآية، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، صبرتم أو لم تصبروا سيا المصير والمثوى والمستقر جهنم، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ما هم بمقبول لهم عذر، لا يعتذرون ولا يقبل لهم عذر. إلى آخره. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون الآيات، يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته وتكذيبه. بارزوه بالكفر، نعم، أحسن الله إليك، بارزوه بالكفر به وبآياته، نعم، وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين يحشرون أي يجمعون إلى النار فهم يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم ويتبع آخرهم أولهم ويساقون إليها سوقا عنيفا لا يستطيعون امتناعا ولا ينصرون أنفسهم. أعوذ بالله من لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون حتى إلى ما جاءوها أي حتى إذا وردوا على النار أرادوا الإنكار أو نعم نعم أيد حتى إذا ما جاءوها أي حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكار أو أرادوا وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصي شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عموم بعد خصوص بما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عموم بعد خصوص كان الشيء يريده وجلودهم يعني جعلوها جلودهم تعم يعني جوارحهم كلها جلودهم تعم جوارحهم كلها ولهذا قال عموم بعد خصوص بما كانوا يعملون أي شهد عليهم كل عضو من أعضائهم فكل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها. شغل وخص أحسن الله إليك وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها. نعم لا إله إلا الله. نعم. فإذا شهدت عليهم عاتبوها وقالوا لجلودهم هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا لما شهدتم علينا هذا إيش؟ وهذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا لما شهدتم علينا ونحن ندافع عنكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يستعصي شيء عن مشيئته وهو لا يستعصي شيء لا يستعصي شيء عن مشيئته عن ولا على لا عن نعم ماشي بسم الله عليك وهو خلقكم أول مرة فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم ومن ذلك الإنطاق وإليه ترجعون في الآخرة